وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب بمن يبدأ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بنفسه، كما هو واضح هنا في قوله صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله، ولا يبدأ بقوله إلى فلان ابن فلان. ثالثا، ذكر بعض ألقاب المرسل إليه تأليفا لقلبه واستجلابا له إلى الخير والهداية، فيذكر بعض ألقابه أو صفاته من غير مغالاة بوصفه بما ليس فيه، وقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم الروم، وهو كذلك تعظمه الروم، ولم يقل هرقل العظيم أو المعظم، وإنما قال عظيم الروم، فقيدها بما يوافق الحال والواقع. قال القاضي عياض رحمه الله: ولم يقل له إلى ملك الروم، لما تحت هذه الكلمة من المعاني التي لا يستحقها إلا من أوجبها له الإسلام، ولما فيه من التسليم له بالملك لهم، لكنه لم يخله من المبرة والتكريم بما تقدم من مخاطبته بعظيم الروم تأليفا وحسن أدب وتليين كلمة وتأنيسا على الإسلام. رابعا، إلقاء السلام في المكاتيب بهذه الصيغة إذا كان المكتوب إليه غير مسلم، فيقال سلام على من اتبع الهدى، وهذا كما أن فيه إلقاء السلام على من اتبع الهدى فإنه متضمن الدعوة لاتباع الهدى ليكون من أهل هذا السلام الذي هو خاص بمن اتبع الهدى دون غيرهم، لأن إلقاء السلام بهذه الطريقة يجعل في نفس المرسل إليه تساؤلا ما الهدى الذي يتبع فيحظى أهله بهذا السلام. قال ابن بطال رحمه الله: وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة تكون إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وقال النووي رحمه الله: إذا كتب كتابا إلى مشرك وكتب فيه سلاما أو نحوه، فينبغي أن يكتب ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان في قصة هرقل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. خامسا، الإتيان بهذه الكلمة أما بعد عند إرادة الشروع في المقصود، فإنه يستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأتي بها في خطبه ومكاتباته، ومعناها أي مهما يكن من شيء بعد فإن الموضوع الذي أكتب إليك به هو كذا وكذا، ويفصل بعدها ما أريد بيانه. قال ابن رجب رحمه الله: والمعنى في الفصل بأما بعد الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت وعظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء عليه، فذاك هو المقصود بالإضافة، وجميع المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا. سادسا، بيان المنهج السديد في الكتابة بأن تكون العبارة مختصرة وجامعة للخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كلمات قليلة موجزة، لأنه إن أطال الكلام ربما أهمل لطوله، أما إذا اختصر وأتي بجوامع الكلم ومهمات المعاني فإنه أدعى للقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي أدعوك بدعوة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الخطابي رحمه الله: يريد دعوة الإسلام، وهي كلمة الشعار التي إليها يدعى أهل الملل الكافرة، والدعاية مبنية من قولك دعا يدعو، كما قيل شكا يشكو شكاية، وقد تقام المصادر مقام الأسماء. وبيان الدعاية في قوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قوله: أسلم تسلم، هذه الكلمة مع وجازتها قد جمعت الخير كله، فقوله أسلم أي أدخل في هذا الدين واعتنق الإسلام، تحظى بالسلامة في الدنيا والآخرة، سلامة من الشرور والآفات، وسلامة من الضلال والأهواء، وسلامة من سخط الله وعقابه. فالسلامة لا تكون إلا بالإسلام، فمن أسلم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسلم، ولم يذكر من ماذا. وحذف المتعلق يفيد العموم، أي تسلم من كل شر وضرر في الدنيا والآخرة. سابعا، الجمع بين الترغيب والترهيب لما فيهما من التليين للقلوب والمعونة على قبول الخير، لقوله يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ففيه الجمع بين الترغيب والترهيب، وهو منهج نافع في الدعوة إلى الله، لأن بعض الناس إذا دعا اقتصر على الترغيب وحده، وبعضهم إذا دعا اقتصر على الترهيب وحده، والصواب الجمع بينهما. والقرآن والسنة قد اشتملا على الترغيب والترهيب، تذكر الجنة ويذكر عقبها النار، وتذكر الرحمة والثواب ويذكر عقبهما السخط والعقاب. فالترغيب يحمل العبد على الحرص على الفضائل والتحلي بها، والترهيب يزجره عن الرذائل ويبعده عنها. وإذا اجتمع للعبد قوي فيه الرجاء والخوف، اللذان لا يستقيم سير العبد إلى الله تبارك وتعالى إلا بهما، كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فرجاء الرحمة من ثمار الترغيب، والخوف من العذاب من ثمار الترهيب. وقوله يؤتك الله أجرك مرتين، أي مرة على إيمانك بالنبي الذي كنت تؤمن به، ومرة على إيمانك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا الحديث الذي تقدم عند المصنف رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. قال القرطبي رحمه الله يعني باتباعه لدين عيسى عليه السلام وباتباعه لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فله أجران. قلت وهذا إنما يتحصل للكتابي إذا كان متبعا لدين نبيه في الاعتقاد الصحيح والعمل على مقتضى شريعته. أما لو اعتقد في عيسى أو في الله تعالى ما لم تجئ به شريعته فلا يحصل له أجران إذا أسلم، بل أجر الإسلام خاصة، لأنه لم يكن على شريعة عيسى ولا على غيرها فلم يتبعه فلا يحصل له أجر. ويحتمل أنه يكون تضعيف الأجر له مرتين من جهة إسلامه، ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه في دين الإسلام. وللحديث صلة، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.